رغم النوى ورغم البعاد وغيم الكدر أحبك وجها يغني الجمال أحبك وجها يغني الجمال وقلبا يشع السنة يشع السنة يشع السنة وصور بغير حذر وأهواك طيبا طليق الجناح وأهواك طيبا طليق الجناح يجوب السماء بغير حذر بغير حذر أحن إليك أحن إليك حنين الغريق إلى زورق من ظلوع القدر وشوقي إليك كشوق الصباح وشوقي إليك كشوق الصباح لشتو الطيور وهمس الزهر وهمس الزهر وشوقي إليك كشوق الصباح وشوقي إليك كشوق الصباح لشتو الطيور وهمس الزهر وهمس الزهر حبيبي حبيبي حبيبي ترى هل أرى وتهوى الثمر وتحيا شذا في عروق الربيع وتحيا شذا